مبلغا قرآن ربك ذلك. أتاك جبريل أمين وأتاك جبريل أمين وأتاك جبريل أمين مبلغا قرآن ربك داعيا لرشاد وأتاك جبريل أمين مبلغا وأتاك جبريل أمين مبلغا قرآن ربك وأتاك جبريل أمين وأتاك جبريل أمين مبلغا قرآن ربك داعيا لرشاد وأتاك جبريل أمين مبلغا وأتاك جبريل أمين مبلغا قرآن ربك داعيا لرشاد مكان وعمل وإلى لحال القدس فمكان وعمل وإلى لحال القدس فمكان وعمل ورسى حقك دليل God.